الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في هذه الدورة التي تنصب على معرفة شمائل وصفات سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا بالأمس في غزوة قينقاع وطرد النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع لما غدروا وتحالفوا مع المشركين مع قريش وغطفان التي اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال رحمه الله تعالى: فصل. قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق وهو من اليهود. قال رحمه الله: ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يد رجل من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق كما قدمنا، وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي ابن أخطب. رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر. علق ابن كثير هنا على منافسة الأوس والخزرج على نصر محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام، فقال: وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين أي الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، أي يتسابقون في الخيرات أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مناصرته، قتل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من نصر الله لنبيه أن سخر له الأوس والخزرج. فاستأذنوا رسول الله في قتله، أي في قتل كعب بن الأشرف، قتل عفوا أبا رافع سلام بن أبي الحقيق. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فاشتدت له رجال أي من الأوس كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود حليف له. فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره وعدو الله يقول: قطني قطني، أي كفاني، أي حسبي حسبي. فصل. غزوة بني لحيان. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر. وتلاحظون أيها الإخوة كيف النصر يتتابع على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وفي ذلك دروس وعبر، مع تحالف وتكالب الكفار من اليهود والمشركين بجميع قبائلهم المشركة، قريش وغطفان وغيرهم، ومع ذلك ومع قلة عدد المسلمين وقلة عتادهم، ومع ذلك نصرهم الله، لأن العزة والنصر بيد الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك دروس وعبر للمسلمين اليوم إلى أن يرجعوا إلى الإسلام والإيمان وإلى تطبيق التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرع الله، لينتصروا على أعدائهم. فأعداؤنا الآن تكالبوا على المسلمين في كل بلد، وحروبهم وغزوهم تنوع، كان سابقا غزو سلاحي، واليوم تنوع غزو سلاحي وغزو بيولوجي وغزو فكري وأخلاقي، حتى المرأة استعملوها في حرب المسلمين، اختلاطها مع الرجال، اختلاطها في الوظائف، خروجها متبرجة، محاولة إنشاء علاقة بين الشباب والشابات، كل هذا من أنواع الحروب الذي تتخذه دول الكفر على المسلمين، تنوعت. فلا مناص ولا عزة ولا نصر للمسلمين إلا بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى القرآن، عبادة الله وحده، تحقيق التوحيد، تحقيق السنة، عبادة الله، تحكيم شرع الله عز وجل. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة، قوة وشجاعة وحروب متتالية، وهذه الحروب ليس المقصود منها سفك الدماء كما يدعيه الكفار، إنما محاربة كل من صد عن سبيل الله. فاليهود عندما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم غدروا وخانوا العهد، ما بدأهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يسالمهم وعاهدهم، ولكن لما غدروا استحقوا القتل. وكذلك قتله لرؤسائهم لأنهم صدوا عن سبيل الله واتفقوا مع الكفار ضد المسلمين وألبوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل قتله لسلام بن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف زعماء اليهود، لأنهم ألبوا المشركين على المسلمين فاستحقوا القتل. ولما حكم سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة على يهود بني قريظة بأن يقتلون، إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرجال منهم البالغين وترك الصبيان والنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي الهدى، أرسله الله لإنقاذ البشرية. وهؤلاء الكفار يريدون طمس الإيمان، يريدون تغيير فطرة العباد، يريدون الحياة الشهوانية المحرمة البهيمية، كما في مشاريعهم المتنوعة، الإعلام، الأفلام الجنسية الخلاعية، المقاطع المفضوحة الفاضحة الكاشفة، التبرج، كل هذا يريده أعداء الإسلام. إلى عهد قريب لم يكن التبرج في الدول العربية، بل حتى في الدول الأوروبية ما كان هناك التبرج الفاضح، كان الناس على دين النصرانية الحشمة. ولكن اليهود والعلمانيون والملحدون أرادوا تغيير مسار الأرض وطبيعة العباد، فنشروا الفساد في كل طبقات الأرض، سواء بين نساء الكفار أو بين نساء المسلمين، واهتموا بنساء المسلمين في بلاد العربية، وكانوا يتخذون سلاحهم من أبناء جلدتهم، من أبناء جلدة المسلمين الذين يدرسون هناك، فيعودون وقد شبعوا بالفكر العلماني، الفكر الليبرالي، الفكر الماركسي، الفكر الشيوعي، الفكر البهيمي، التمتع بالنساء بالحرام بالشهوات، إخراج المرأة. هذا سلاح اليهود وأعداء الله. لهذا وجب على المسلمين أن يكونون فطنين على أعراضهم، يكونون فطنين لخطط اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، يحرص كل واحد أن ينقذ أسرته من الحرام، من التبرج، من الاختلاط. فلا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام. قال: ولما قتل الله، انتهينا من الحديث. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بستة أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني دحيان. ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع. المتقدم ذكرهم الذين حاصروهم وقتلوهم من المسلمين من الصحابة، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال. بلغهم الخبر فتحصنوا في رؤوس الجبال، فمن خطة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية أنه لم يقاتلهم، لأنه في صعوبة أن يقاتلهم وهم على رؤوس الجبال، يقتلون الصحابة بالسهام والرماح، فتركهم صلى الله عليه وسلم وغير الخطة، خطة القتال، وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، ابتعد عنهم، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، وهو واد بعد عسفان 8 أميال، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فصل: غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. قال رحمه الله: ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، اللقاح إبل الصدقة، فاستاقها أي أخذ إبل الصدقة وقتل رعيها وهو رجل من غفار، وأخذوا امرأته أسروها، فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، ثم انبعث في طلبهم ماشيا، أي وراءهم يمشي على قدميه، وكان لا يسبق، أي لا أحد يسبقه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني يقصد بالرضع يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم، لحقهم وأخذ أغلب الإبل، رجع استرجع أغلب الإبل وما أخذوه وهو وراءهم، وهو ينشد هذا البيت: خذها أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة ابن الأكوع واسترجع اللقاح، أي أعاد اللقاح كلها، أي الإبل كلها استرجعها من هؤلاء. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد أو ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز ابن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة. وتحول على فرسه، قتله وأخذ فرسه، فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله، صحابي أبو قتادة، واسترجع الفرس. وكانت لمحمود بن مسلمة، وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، أي بعد أن أنقذتها نحرتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية، أي ما يحق الإنسان أن ينذر لله نذر في حلال غيره، كان يقول: نذرا علي أن أذبح شياه، لسن أن أذبح شياه ضياء، هذا ما يجوز لأن ما تملك. ولا في نذر معصية، كان يقول: نذرت لله أن أشرب الخمر، أو يعني يفعل معصية. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. قال: ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. قصة سلمة رواه مسلم مطولة، وفيها كيف كان يلحق المشركين وينشد هذا البيت، وما يجلسون مجلس مكانا إلا هو وراءهم. قال رحمه الله: فصل. غزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية، وقصة الإفك، أي قصة الإفك التي المنافقون اتهموا فيها عائشة رضي الله عنها بحيث الإفك، وكيف أنزل الله عز وجل براءتها إلى قيام الساعة. وسنأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.